ولو شاء

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتًا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به فمن اضطر غير باب ولا فإن ربك غفور رحيم وأنزلنا فرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ظهورهما أو الخوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فقل ربكم ذو رحمة واسعة

وأنا أول المسلمين.